هؤلاء المصريون جنس سمج ثرثار أقرع أمرض عار حافن بوله دم وبرازه ديدان. يتلقى الصفعة على قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه. ومصر ها؟ قطعة مبرطشة من الطين أسنت في الصحراء تطن عليها أسراب من الذباب والبعوض ويغوص فيها إلى قوائمه قطيع من الجاموس نحيل.